من ايدي ضاع العنوان بعيوننا من نسيان من قلبي محي تلقاه صرت الكان خبر كان يا حب يا حب خبي صار صار رماد اللي كان نار شو كنا احباب نسيت ونسيت من حد طار قلبي بيطلب يا حبيبي تنسى حبي وحبك تنسى وروحي بتطلب يا حبيبي تنسى اسمي واسمك تنسى يا احلامي دخلك نامي بدي اخلص من اوهامي ويا حياتي ذكرياتي خلوا قلبي قلبي يأسى قلبي بيطلب يا حبيبي تنسى حبي وحبك تنسى وروحي بتطلب يا حبيبي تنسى اسمي واسمك تنسى يا احلامي دخلك نامي بدي اخلص من اوهامي ويا حياتي ذكرياتي خلوا قلبي قلبي يأسى بيطلب يا حبيبي تنسى حبي وحبك تنسى